قال للكفار أن يطعموا من لم يشاء الله تعالى، فقال الله إن أنتم إلا في ضلال مبين. وبعضهم يقول هذا أيضا من كلامه على من يطعم الكفار والمكافئين، هكذا عاش الكفار أعداء للفقراء والمساكين، وربما تظاهروا بأنهم حريصون على حقهم وأنهم سعون في ذلك، ولكن هيهات هيهات أن يتحقق للفقير حقه وأن يبذل الحق إلى الفقير والمسكين عن طريق أعداء الله رب العالمين، إلا من بعد الأمر ومن بعد الخط ومن بعد السيد والمؤامرة كما هو الحق الآن من خلال المنظمات التنظيمية وأمثالها من دعاة الكفر والإجرام. عياذا بالله. أيها المسلمون، من صفات أهل الإيمان أنهم يحرصون على أن يعطوا الفقراء والمساكين، ولهذا أخبر الله في كتابه الكريم قائلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبشروا يا أرباب الخير، أبشروا يا أهل الصلاح والصدق والبر والإحسان أبشروا بما لهم عند الله، فالله يقول ولهم أجرهم عند ربهم فهو الكثير وهو الواعد الذي وعدهم بالأجر العظيم وبالجنة والنعيم وبالنجاة وعدم الخزي وعدم الخوف وعدم الحزن. نعم يا عباد الله، وقال الله في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وصف الله المؤمنين بأنهم يفعلون الزكاة، أي يحرصون على إخراجها وأدائها وإيصالها إلى أهلها. وقال الله في كتابه الكريم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فيأوي من أنفق على الفقراء والمساكين ولا يريد وجه الله، وإنما يريد ما يريد مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى المتقين والمتصدقين والمسكين أن يخلصوا أعمالهم لله، أن يخلصوا أعمالهم في النفقات لله، فلا يعطوا الفقراء والمساكين لأمر دنيوي كالرياء أو طلب الجاه عندهم أو طلب الثناء منهم، لا، أو ليكسبوهم ويجروهم إلى الشرور والفتن. فعياذا بالله، أعاذك الله يا مسلم أن تكون من هذا الصنف الذي ظاهره الإحسان وباطنه الإنحراف والسعي في الإفساد. عياذا بالله. أيها المسلمون، ومن عناية الإسلام بالفقراء أن جعل حقوق الفقراء، أن جعل للفقراء عطاء متنوعا، فالفقراء تعطى كفارة النذر وكفارة اليمين وكفارة الجهاد وكفارة من جامع في نهار رمضان حسب التفصيلات الشرعية، وكذلك كفارة المحرم إذا اصطاد وهو محرم، وكذلك كفارة الأذى في من كان محرما وارتكب ووقع في أذى. وهكذا جعل الإسلام للفقراء والمساكين حقا في الغنيمة وحقا في الشيء، وجعلهم حقا في عموم المال في عموم أموال الناس، فلم يكن حق الفقراء والمساكين محصورا بالزكاة كحسب، وإن كان هذا الحق الذي فرضه الله من فوق سبع سماوات وجعل ارباب الاموال لا يقول دينهم ولا يتحقق صدقهم ولا يصلح ايمانهم الا بان يخرجوا زكاه اموالهم على من اوجب الله ان يخرجوها وان يضعوها. الا وان اعطاء ارباب الزكاه الفقراء حقهم ليس من باب التفضل عليهم ولكنه من باب اعطاء ما اوجب الله والبعد عن غضب الله وسخط الله والرجاء لرحمه الله ولفضل الله ولبركه الله سبحانه وتعالى. فعلى الاغنياء ان يدفعوا اموالهم للفقراء والمساكين بالطوارئ الشرعيه لا يكون دفعها لهم من ذات سوق تخالف ما دعا اليه الاسلام. الا وتعلموا ان هنالك ارتباطا وثيقا بين الفقراء والاغنياء من هذا الارتباط ارتباط بالايمان والاسلام والتعاون على البر والتقوى والتعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير كل حسب استطاعته. ومن اجل الارتباط بالاسلام الذي اظهره لنا رسولنا وكنا ندرك ذلك كاننا سندركون ذلك حتى اوضح ذلك سيد الاولين والاخرين. ففي البخاري وغيره من حديث سعد بن ابي وقاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما تنصرون وتنصرون بضعفائكم وعند النساء بنفس انما تنصرون وتنصرون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. هذا الحديث افاد امورا مهمه. الاول ان ننتظر بحاجه الى ان يكون صالحا حتى يسهل ان يعطى الاموال التي شرعت له المطلوب ان يكون صالحا. الثاني ان الاغنياء والملوك وارباب الاموال ليعلموا ان من اسباب حصول الارزاق ونيلهم الاموال وكثره اموالهم ان من اسبابها ان الفقراء الصالحون يعبدون الله ويدعون الله بصلاح الاحوال فهم السبب في تسيير الرزق وفي ايصاله الى هؤلاء من قبلنا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلينظر الاغنياء الى هذه المهمه العظيمه فكم يدفع الله عن الغني من سخط ومن عذاب حينما يكون الفقير سعيا في الاصلاح في الارض لا في الفساد. وهكذا كم يدفع الله عن الغني من مصائب العظام حينما يرفع الفقير والمسكين ويعطيه العطاء. ولهذا جاء من حديث ابي الدرداء ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اطلبوني الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائكم فليعلم المسلمون اهميه هذا التعاون وهذا الترابط فيما بين المسلمين. الا وتعلموا ان الاسلام حينما جعل الفقراء والمساكين هم اعظم نقطه من مصارف الزكاه وهم النقطه الاول والنقطه الواسع. فالله انما الصدقات اي الزكاه انما الصدقات للفقراء والمساكين فبدا بهم لانهم اعظم مصارف الزكاه. فهذا امر ينبغي ان يعلم من قبلنا جميعا. والزكاه تعطى للفقير لاقامه دينه ولصيانه عرفه والمحافظه على عقله وكذلك ايضا الحمايه على بدنه. فليس الزكاه للفقير محصوره

الصنف الاول صلاحه في نفسه ومتعدي الى غيره، وهو الفقير الذي يكون خيرا الى الناس. هذا الفقير في المرتبه الاولى. المرتبه الثانيه من كان صالحا وصلاحه مفروض على نفسه، فهذا ايضا كما سمعتم انه يعطى، خصوصا اذا كان من الاقارب. اذا كان من الاقارب فان اعطاك له يجمع لك بين امرين، بين الصله له، بين الصله له وبين العطاء له باعتبار اشقاقه. ولهذا جاء من حديث سلمان ابن عامر ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: الصدقه على المسكين صدقه، وهي ثنتان، وهي ثنتان على ذي القرابة، صله وصدقه، صله وصدقه. ومن عظيم التشريع ومن عظيم ما جاء في الشريعه الاسلاميه هو ما جاء عن عده من الصحابه، منهم ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: افضل الصدقه على ذي الرحم الكافر، افضل الصدقه على ذي الرحم الكافر. ومعنى كافر مطلق، يعني لو كان احد اقربائك او كان بعض اقربائك فقراء ومع هذا يعادونك، ومع هذا يعادونك، فالمطلوب ان تعطيهم من الزكاه، والا تتركهم والا تهملهم، لان هذا العطاء من اسباب صلاح قلوبهم واسباب عداوتهم وشرهم، وربما يصلحون وان لم فيحصل ان تدخل هذه النار وهذا المرض وهذا المرض. فيعطى للفقراء الاقل ولو كانوا موظفين، نزلوا كما سمعت مستقفين بالفقر، مستقفين بالفقر. فحرصوا حفظكم الله على التفتيش عن الاقارب في الاسر وفي الثرافه. نعم تعطى الزكاه للاقارب ما عدا الوالدين وما عدا الزوجه. بعض العلماء ينقل الاجماع على ان الزكاه لا تعطى للوالدين، لان الشخص واجب عليه ان ينفق عليهما، وكذلك لا يعطيها لزوجته لانه مامور بالنفقه عليها. بخلاف لو كان الزوج فقيرا والزوجه عندها مال، فيشرع لها ان تعطي زكاتها او تعطي من زكاتها لزوجها لانه فقير وهي ليست ماموره بالنفقه عليه. اللهم انا ان التعاون مطلوب بين المسلمين رجالهم ونسائهم وضعفائهم واقنعهم واغنيائهم وفقهائهم. نعم يا عباد الله، فالمطلوب كما سمعتم الحرص على هذا الامر الذي سمعتموه والتعاون فيه. والذي يظهر ان مساله الاجماع في حق عدم اعطاء الابوين الزوجه هو قول الجمهور وليس الاجماع نافذا، وهذا يكون ارجح ان شاء الله، مع ان بعض العلماء قال يجوز ان يعطي الشخص لابويه من الزكاه وان يعطي زوجته، والارجح ما عليه الجمهور. والله المستعان. ايها المسلمون، الاصل في الزكاه هذه قاعده عظيمه، وهي ان الزكاه تعطى ليعان من يعطى على طاعه الله، على طاعة الله. ومن هنا اختلف العلماء في إعطاء الزكاة للكفار والعصاة والمتبعين والمضالين والمنحرفين، اختلف العلماء في إعطاء الزكاة لهؤلاء. فمن قائل لا يعطى هذا الصنف وإن كان فقيرا، لأن الكلام على الفقير، فمن قائل لا يعطى الفقراء إن كانوا عصاة أو كانوا صدقة أو كانوا متبعة أو كانوا ظلاما، كانوا يعني القوم من الزكاة، من الزكاة. ومن قائل إنها تعطى لهم، وهذا هو القول الصحيح، لأن هؤلاء لا يزالون مسلمين فتعطى لهم، لكن على أي وجه تعطى لهم؟ تعطى لهم مع مطالبتهم بالتوبة إلى الله وبترك الفسق والمعاصي وبترك الزنا وبترك الزنا. فإن دار دار الفقير، فإن دار دار الفقير إلى ترك ما هو عليه من الشؤم والذنب والإثم والوزر، فهنا تعطى له الزكاة. فإن لم يبادر وأصر على ما هو تستدعي ان يطال فيشترط عليه انه لا يستخدم هذا المال في معصيه الله رب العالمين، ومع انه لا يطال الا تبعا بعد التقرير الصالح، ولا يعطى له اطلاقا كما سمع، فيعطى له بهذا الشرط. فان علم انه نقض الشرط واستخدم المال في معصيه الله لا يعطى له بعد ذلك، لا يعطى له بعد ذلك، لان الله جاء بالمال ورزق العباد الاموال لتصلح دنياهم وليقيموا دينهم، فمتى لم يقيموا دينهم فهي اموال تمام وبال. فلهذا على ارباب الاموال الحرص ان يكونوا صالحين ايضا، وان تكون اموالهم صالحه كما قال سيد الاولين والاخرين عليه الصلاه والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. اما تارك الصلاه فكثير من العلماء يرون انه لا يعطى من الزكاه، تارك الصلاه اكثر العلماء يرون انه لا يعطى من الزكاه، وبعضهم قال يعطى له من باب التعليم، يعني انه كافر، والكافر لا تعطى له الزكاه، وانما تعطى للمسلمين، لكن ان كان من باب التعليم فهذا امر اخر. فعياذا بالله ان يكون الفقير في المسلمين تاركا للصلاه قد وقع في هذا الكفر، عياذا بالله. فليكن الى الله الفقراء من ترك الصلاه ومن استراقه الصلاه، وقد ابتلي فقراؤنا الا من رحمه الله باكل الشجره الخبيثه المدمره، القاف دمرتهم ما وجدوه من مال ومن تحصل عليه من مال، صرفوا اكثر وربما كل في اكل هذه الشجره الخبيثه. فلا تعطين فقيرا مبتلى باكل الشجره الخبيثه الا بعد ان تدعو الى ان يترك اكلها، فان رايت المصلحه لاولاده واهله ان تعطي له ولم يتركها تشترط عليه انه لا يستخدم هذا المال في شرائط. ايها المسلمون، تعلمون ان في هذا الشهر تخرج زكاة المسلمين من الذهب والفضة ومن عروض التجارة، وقد صار بديلا عن الفضة والذهب الاوراق النقدية، هذه الاموال تسمى بالاموال الباطنية. وقد نقل غير واحد من اهل العلم السابقين واللاحقين ان الرسول لم يرسل سعاة ياتونه بزكاة الاموال اموال الباطن، وانما كان يرسلهم بالاموال الطاهرة، زكاة الابل والذكر والغنم والحمر وما اشبه ذلك مما جاءت في الشريعة. فلهذا كما سمعتم العلماء على هذا التقرير ان زكاة الباطن مرسولة الى اهلها يخرجونها هم، فان طالبتهم الدولة بشكل من ذلك اعطوا لها ذلك، ولكن يرى العلماء انه ليس بالدولة ان تأخذ كل المال من ارباب المال بالمال الباطني، اما في الاموال الظاهرة فالدولة ان تأخذ المال كله. أما بالأخطاء الحاصل الآن مطالبة المزكي أن يحلف أنه ما عنده إلا هذا المال، هذه يمين فاجرة لا يجوز لمن يسلم، ولا يجوز للدولة أن تطالب بهذه اليمين. فليتقوا الله وليبتعدوا عما فيه معاملة ومخالفة لشرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الدولة تأخذ من أموال الناس ما سيكثر ويترك الباقي لهم من اجل ان يعطوا الايتام والارامل والفقراء والمساكين، لان الاموال كلها اذا اخذتها الدوله فمن للفقراء والمساكين، والدوله لا تستطيع ان تعطي جميع الفقراء والمساكين، وان كانت تعطي بعضهم لكن بقي عدد كبير وجيش بخيل لا يجد من يعطيه الا من ارباب الاموال المقصود هذا. وهذا يعد من التعاون من الدوله مع الفقراء والمساكين ومع الاغنياء، نتعاون جميعا في اصلاح الاحوال وفي البعد عن الفتن. وكما تعلمون ان من بلغ وليجودها ولتنبيها بالسمع الحال الآن. ومن ثم إن درى النصار عنده مئة وخمسون ألفا فعليه أن يزكي، وعلى المئة ريال الولف، وعلى الألف وعلى مئة ألف ألفان الولف فيجيب على هذا. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا سعي لا ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا قبلته، ولا به إلا قبلته، ولا عدو ولا قسمته. اللهم عليك نبيك ومعها جمعه تكبيرها وادعو بالقطر للتحكيم. اللهم على جبرت اليهود، اللهم على جبرت اليهود، اللهم احفظ بلاد الاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، انك على كل شيء قدير وقدر.